كما قال تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، سواء كان مؤمنا أو كافرا. واستحضروا في العصر الحديث ما فعله هتلر النازي باليهود، حتى انه في المؤتمر الاخير طالب الرئيس الامريكي ان يعتذر عما فعله هتلر رسميا، مع ان الرئيس الامريكي لا علاقة له بما فعله هتلر، لكن هي الان: ثم رددنا لكم الكرة عليهم. لماذا لم يعودوا عبادا؟ لم يعودوا عبادا، فرجعت الكرة عليهم مرة اخرى لما صار بنو اسرائيل عبادا. ثم حذرهم وقال لهم: ان احسنتم احسنتم لانفسكم، اذا ظللتم عبادا سيظل لكم الغلبة والنصر وتظفرون على عدوكم، وان اساتم فلها ترجع الكرة عليكم مرة اخرى. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. أيضا إذا سكرتم بخمرة الانتصار وتجاوزتم حدود الله عز وجل بعد أن أظفرناكم على بني إسرائيل وعدتم للطغيان، عدنا أيضا لإذلالكم، وعدنا ليظهر بنو إسرائيل عليكم مرة أخرى، وهكذا. وشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية كان يقول: إن الله لينصر الدولة العادلة، لينصر الدولة الظالمة إذا كانت عادلة، ويخذل الدولة المسلمة إذا كانت ظالمة. فإن الله لا يحابي أحدا من عباده، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أساتم فلها، وإن أساتم فلها. انظر، مع إن المناسب أن يقال: وإن أساتم فعليها وليس فلها، لكن ده نوع من التبكيت، كقول الله عز وجل: فبشرهم بعذاب أليم، والبشرى لا تكون إلا في الخير. ده نوع من التبكيت، أن توضع البشرى مكان النظارة والعفو. وإن أساتم فلها، سلاحنا في مقاومة كل أعدائنا أن تكون عبدا لله عز وجل. كثير من الناس يسمع هذا الكلام وينفعل، ولكنه لا يغير في بيته شيئا، ومع ذلك يصرخ في كل مكان وينادي بالخلافة وينادي بالحكم. أنا لا أفهم أن يعجز رجل عن ضبط إيقاع بيته ثم يحكم دولة، هذا ليس في الإمكان. عاجز أن يأمر امرأته بلبس الحجاب الشرعي، أو ابنته، أو هو عاجز أن يأمر ولده بالصلاة ثم يريد أن يحكم دولة، هيهات. هو عن حكم الدولة أعجز. يبقى العبودية هي مفتاحنا إلى النصر، سلاحنا الوحيد. الكلام على علامات العبودية، وأنني أصمد وطول لأصل إلى الثمرة المرجوة من هذه الدروس، وهي الولاء والبراء. أنا طولت في علامات العبودية لأن أكثر أهل الأرض أدعياء، والناس أربعة: مؤمن وكافر ومنافق وعاصي. ولاؤك لا يكون إلا للمؤمنين،

كامل الولاء، وولاؤك بقدر محبتك. ذكر ابن هشام في سيرته أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وضرب ضربا شديدا حتى كان يهذي، وأوذي النبي صلى الله عليه وسلم معه، فكان يهذي بسؤال واحد: ماذا فعل رسول الله؟ يسكتونه ويهدئون من روعه وهو لا يكف عن هذا السؤال. حتى جاءت أم جميل امرأة أبي لهب وقد استدعوها: تعالي طمئنيه. وهو لا يفتأ يقول: ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: هو بخير. قال: أين هو؟ قالت: في دار الأرقم. فلما قالت له في دار الأرقم قام يمشي، قام يمشي. أيها المسلمون، لقد عجز كثير من المسلمين أن يكونوا مثل امرأة مسلمة لما مات أبوها وأخوها وزوجها، ثم لا تأبه بكل ذلك وتقول: وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: هو بخير. قالت: أريد أن أراه. فلما رأته قالت: كل المصائب بعدك جلل، لا قيمة لها. عقيدة الولاء والبراء لأنها متصلة بالإيمان بالله مباشرة حرص أعداؤنا على تمييعها وتضييعها، فظهرت مصطلحات الأخوة في الإنساني. حتى بعض الذين ينسبون إلى الدعوة يقولون: إخواننا من النصارى، إخواننا الأقباط، إخواننا من النصارى. هذا قدح في الإيمان، هذا قدح في عقيدة الولاء والبراء. كفرهم الله عز وجل ويقول: أخونا في الوطن، إخواننا في النصارى، ولا إخواننا الأقباط. هذا حرام، لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن الله كفرهم. فلا يحل لمن كفر الله وأهان أن تكرمه. وانت تريد بقى انك انت تعرف عقيدة الولاء والبراء وان هي ضاعت، اسمع التجار اللي بيتعاملوا مع المستوردين، التجار بيتعاملوا مع المستوردين، وانظر الى اكرام التجار لهؤلاء الكافرين، وكيف انه لا يجلس على الكرسي الا اذا اجلس، وكيف انه يقول له: يا مسيو، يا مستر، يا سير، فضلتك وحضرتك، وانه يتودد اليه، وان هذا الكافر قد يعقد صفقة محرمة، وقد يفعل شيئا، وقد يقول شيئا محرما، ثم يبتسم هذا المسلم ولا يغضب لله عز وجل. انظر ايضا الى الدرجات العلمية في الجامعات، لما يجي واحد مستشرق انظر الى تكريمه في الجامعات، فضيلة المستشرق الفلاني وقد جاء وهو عبقري وعلامة وفهامة إلى آخر هذه الألفاظ. جنب السرطر الوجودي أول ما جاء هنا هو وعشيقته دخلوا المسجد الأزهر، دخلوا الجامع الأزهر، وأنا رأيت بعيني وأنا في الأزهر مرة الرجل فراش أعطوه خمط، خمط، أي واحدة متبرجة أجنبية تريد أنها تتفرج وتدنس المسجد بقدميها، شوف بقى الورع الكاذب والبارد، يقولها البس الخمار ده، ده لابسة شورت، تلبس خمار وهي لابسة شورت، لبسها جلباب، امرأة لابسة خمار وشورت في الجامع الأزهر. فأنا واقف داخل لسه المسجد، فوجدت في مجادلة بين امرأة والفراء، هو يحاول إعطاه الخمار وهو وهي بطرفه. تعرف كانت النتيجة؟ أخرجت جنيها من جيبها وأعطته في يده أم حطت الخمار في بيوت الله؟ لماذا يدخل الكافرون المسجد الأزهر؟ لماذا؟ ما هي المصلحة؟ والمسجد الأزهر ده أثر، هو هرم، هو أبو الهول، هذا بيت الله، بيت الله عز وجل، مثل المسجد الحرام تماما، مثل المسجد النبوي، بيت الله عز وجل لا يدخله كافر إلا إذا كان دخل ليسأل عن شيء، وفيه أحكام كثيرة، كما كان الكفار يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عشان يسأل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له الغلبة وكان له القهر والسلطان، فأي مشرك بيدخل المسجد بيدخل لعلة ولمصلحة، لكن يدخل ليتفرج والمرأة متبرجة ولبس شرط، ويدخلون في مساجدنا. الآن أنا أقرأ في الجرائد من سنة 1974 مقالات لمستشار بيقول فيها إن اليهود والنصارى والمجوس والمسلمين في الجنة. مستشار بيكتب من سنة 74 حتى الآن، كتبها السنة دي كمان، إن المسلمين واليهود والنصارى والمجوس والصابئين في الجنة كله، ويسمح لمثل هذا أن يكتب وينشر الأشياء المضادة لعقيدتنا التي لم ترى فيها على الإطلاق. المشاركة في أعياد الكافرين وتسهيل المسألة، ولا تكن متزمتا ولا تكن متعصبا، كل هذا ضرب عقيدة الولاء والبراء في مقتل، وصار الذين يملؤون ويعمرون أعياد الكافرين هم المسلمون. من الذي يملأ أعياد الكافرين يمشم النسيم غير المسلمين؟ وبكل أسف أرى أصحاب لحى وأرى صاحبات نقاب بتفسحوا وخرجوا يشمون الهواء، أقول في نفسي هل غيب هؤلاء؟ هل نسي هؤلاء أنهم مصنفون كإرهابيين على كل الموائد الدولية؟ هل نسي هؤلاء هذا الأمر؟ هل نسي هؤلاء أن كل حرب تعقد في بلاد من بلاد العالم إنما هي عليهم؟ يخرجون يعمرون مشاهد الكافرين ليلة رأس السنة. من الذي يزني ومن الذي يعاقر النساء ويشرب الخمر غير المسلمين ويدفعون ألوف الجنيهات في الفنادق واللي له أصطاج التذكرة الدخول؟ من الذي يفعل ذلك غير المسلمين في ديار المسلمين؟ وهذا على مرأى ومسمع. ثم بعد كل ذلك يطلبون النصر من الله عز وجل. إن بقاء هذه الأمة على وجه الأرض مع كل هذا الخبث معجزة. إننا نستدل على أننا سننتصر على عدونا ببقائنا، بقاؤنا مع كل المخالفات معجزة وآية من آيات الله عز وجل، نستدل بها أننا سننتصر. كل هذا ولم يختف بنا. فعقيدة الولاء والبراء هي ثمرة الحب. آيتين: إلا أهل الإيمان الذين يصدقون وعد الله وكلامه، فهذا كلام الجليل تبارك وتعالى. ألا يتجرأ قلبك وتنفض الولاية لأعداء الله عز وجل؟ إن الله تبارك وتعالى نهانا أن نسكن في مساكن الذين ظلموا، مع أن الأرض لله والأرض لا تقدس أهلها ولا تصبغ إلا بصبغة الساكنين عليها. مكة اللي أحب البلاد إلى الله كانت في يوم من الأيام دار كفر، وهي أحب البلاد إلى الله وكانت دار كفر، إنما الدار بساكنيها. الآن الدار دار إسلام، بكرة تبقى دار كفر. فالأرض لا علاقة لها بالكفر والإيمان، ومع ذلك نهانا أن نسكن في مساكن الذين ظلموا مع أن الأرض لله. لماذا؟ دي داخل في عقيدة الولاء والبراء، كثرة مشاهدة آثار الذين ظلموا تؤثر على القلب. جماعة اللي بيروحوا يشوفوا أبو الهول والأهرام، كثرة مشاهدة آثار الظالمين يؤثر على عمل القلب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على الحجر من ديار ثمود، أين ثمود من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ مسافة طويلة، ومع ذلك أول ما مر على الحجر من ديار ثمود تقنع واستحث الراحلة تسرع، وقال إذا مررتم بديار الذين ظلموا فأسرعوا خشية أن يصيبكم ما أصابه. وهؤلاء موتى لا يؤثرون، فكيف بالأحياء؟ ما يقول لك إذا مررت على قبر الميت أسرع، وبعدين يقول لك يتعامل مع الكسر، يقول له يا ميسيو يا سير يا سيد يا فضيلة، هذا كلام معقول؟ وقد أمرك بالإسراع بجانب قبر الميت منهم، فيحرم عليك أن تجامع المشرك. قال صلى الله عليه وسلم من جامع المشركين فهو منهم. ألا يكفي هذا رادعا أن احنا نخرج العادات والتقاليد البالية التي أخذناها من بلاد الكفر، تقاليد البالية في الأفراح. أمس فرح، سبحان الله، هؤلاء الناس ما عندهم حياء، المرأة مكشوفة كاملة، مكشوفة تماما، والديوس يتعبطها، واللي ما يشتري يتفرج في الشارع. حتى قال مؤذن الفجر الله أكبر فسكتوا وذهبوا ليناموا. أليس هؤلاء أولى بالعقوبة؟ أليس هؤلاء أولى بالعقوبة شرعا وعرفا؟ بعض الناس كانوا بيشتكوا من المحاضرات المعلنة في المساجد. مرة واحد نزل لم يصلي الفجر في المسجد، ونسي الجماعة اللي هم قائمين على المسجد هم يطفئوا الميكروفونات الخارجية، وكنت أقول تذكرة 10 دقائق. فتطوع هذا ونزل من بيتي ودخل على المسجد كأنه كتلة نار، وفي ناس نايمين وفي طلبة بذكره، واستدار. فقلت أكمل الجملة، ما هو الرجل دخل زي الأضى المستعد، وأنا بكمل جملة، قلت أكملها دقيقة. هو قال الكلمتين دول واستدار، ذهب إلى باب المسجد، أنا بكمل الجملة. فاستدار وشتم وخرج. يستطيع هذا إذا كان الفرح تحت بيته أن يتكلم؟ يتكلم؟ لا يستطيع، لا ينصره لا عرف ولا سلطان، لا عرف ولا سلطان. هذه نوعيات. وسنة 77 أيام ما كان أحدهم وزيرا للأوقاف، الجماعة بتوع المهندسين اشتكوا من الأذان في الميكروفونات، وقالوا إن الأذان بيزعجني، وطلع قرار بإغلاق الميكروفونات العلنية في المهندسين، وقامت وقتها ضجة وثور، وتكلم الدعاة عليها كلام طويل، وقالوا الأذان لا يزعج أحدا، ده المريض اللي بيتقلب في مرضه إذا سمع الله أكبر قال ربي أنت أكبر من المرض فعافني، إذا سمع الله أكبر استبشر

وأبناؤنا ولائنا. لو هو كان وأخرجنا من ديارنا وأبناؤنا، يعني إحنا ولادنا خرجنا وجبنا الماء والديار، لكن شوف يقول أخرجنا من ديارنا وأخرجنا من أبنائنا. لما واحد يطلع من ابنه يطلع، فانظر إلى فداحة المصيب، أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. الولد قرة عين الوالد. فهؤلاء الصحابة لما قيل لهم اخرجوا تركوا ما بذلوه طيلة أعمارهم من المال وراءهم والديار، وذاهب إلى مستقبل غير معروف، صورة غير معروفة على الإطلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى الله لم يضمن لهم يأكلوا كويس ويشربوا كويس، وما تكلم عن هذه قط، لكن وعدهم الجنة. إذا بذلت نفسك لله وخرجت من ديارك وخرجت من مالك وخرجت من ولدك، أنا لا أعدك بشيء على الدنيا، لا أعدك بتمكين ولا أعدك بمطعم وشراب بارد، إنما أعدك إذا مت أن تدخل الجنة إذا جردت الإخلاص لله. هي دي دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن وقود البذل والتضحية هو الإيمان. ليه؟ لأن دي جنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، لم يقل بأنه يمكن لهم. ولذلك من الغضن الشديد في حقنا إن احنا نستعجل التمكين ونستعجل النصر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له الله عز وجل: فاستقم كما أمرت، امشي صح. أما مسألة يمكن لك، يمكن لابنك، يمكن لحفيدك، لا يمكن إلا الجيل القادم بعد زمن طويل، هذه مسألة في علم الله عز وجل. مطلوب أن تستقيم، أما الوعد بالتمكين فلا، لا نعد بالتمكين إلا إذا أقمنا العبودية، فإن الله عز وجل وعدنا بذلك. لكن لا تقل أنا فعلت فلما لم يمكن لي. الصحابة لما خرجوا وتركوا أموالهم إيه اللي حصل؟ الله عز وجل أباح لهم رافدا إلى يوم القيامة. إحنا عايشين على خيره لو رجعنا إلى الجهاد. اتخذ منهم كم من المال، يعني كم صحابي خرج وترك المال خلف، جازاهم بأن أباح لهم الغنائم إلى يوم القيامة. والجزاء من جنس العمل. ترك ماله لله أباح له رافدا لا ينضب. أباح لهم الغنائم في وقعة بدر، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الغنائم لم تحل لسود الرؤوس غيركم. وفي آخر القصة المعروفة المشهورة، قصة يوشع بن نون، وهذه القصة وإن كنا تكلمنا فيها وفي فوائدها، لكن أذكرها لأن هذا وقتها، وقت الجهاد، وقت الفداء. وليستشعر الذين كانوا يثبطون الدعاء ويكتبون ضد الدعاء أيام ما كانوا بيقولوا الجهاد، طلع واحد على أعلى مستوى دبلوماسي في مؤتمر صحفي يقول كلام الجهاد والعنتريات ده راح زمان، الآن زمان السلام. كان ده كان في مدريد. لو كان يطاع لقصير أمر ما غير الدعاة كلامهم قط. السياسة لا دين لها، الدعاة ما غيروا كلامهم أبدا، كلامهم واحد طول عمرهم، كلامهم واحد، ينادون بضرورة تعبئة الأمة للجهاد في سبيل الله. طلع كلمة الجهاد سب وعوقب من ينسب إليها ولو زورا. مجرد ما يزن أنه جهاد يعاقب. بعد ما قتلت هذه الروح في الجماهير وهجم علينا أعداؤنا، من يدفع الضريبة ومن يدفع الثمن؟ بعد ما قتلوا هذه الروح الفتية في نفوس الجماهير، من الذي يدفع هذا الثمن ويدفع ثمن هذا الجرم العظيم في حق الأمة؟ الجهاد مصطلح إسلامي خالص لا يعرف في أي ملة، يعرف القتال الكفاح النضال أي حاجة من الكلام ده، لكن الجهاد كلمة إسلامية خالصة لم تعرف إلا عن المسلمين. أحد الملوك مرة قال الجهاد اهتزت العروش، وأرسل الجماعة الأمريكان والإنجليز يسألوه تقصد ايه بالكلمات، وضح مرادك. ليه كلمة الجهاد مرعبة؟ لأنها أولا مصطلح إسلامي، ثانيا لا يعلم استخدام هذه الكلمة من قبل المسلمين إلا مع الكافرين. تقاتل أخا لك مسلما ليس اسمه جهادا، مش جهاد. وإن طائفتان من المؤمنين جاهدوا ولا اقتتلوا اسمه قتال. إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، ماشي؟ إذا جاهد. الجهاد لا يعرف له مقابل أمام المسلم إلا كاف. فلما نحيي بقى كلمة الجهاد دي مرة ثانية وندرس بقى أبواب الجهاد وأحكام الجهاد، يبقى أنت بتجهز نفسك لمين؟ إحنا نعرف الجهاد للكثرة بس، يبقى أنت ناوي تعمل حاجة، فوضح لي بقى أنت ناوي تعمل إيه؟ أنت تعني الكلمة ولا طلعت منك غلط؟ فنحن في زمان الجهاد، وقد أظلنا زمان الجهاد، والجهاد في سبيل الله متعة، متعة. الصحابة كانوا يتسابقون عليه. هو إحنا الفقر اللي إحنا فيه إلا بسبب ترك الجهاد؟ مش كنا لو كل سنة عمالين نغزو مرة ولا اثنين ولا ثلاثة، مش كان حيسلم الناس كثيرون في الأرض؟ واللي يرفض هذه الدعوة ويحول بيننا وبين دعوة ناس مش بنقاتله وناخدوه نأسرى وناخدوا أموالهم وأولادهم ونسائهم، وكل دي عبارة عن فلوس. كل واحد مجاهد كان بيرجع من الجهاد وهو جيبه مليان. ليه معاه 2-3 شحطة وثلاث أربع نسوان وثلاث أربع ولاد؟ اضرب كل راس 300 درهم ولا 300 دينار ولا حاجة، رجع بمالية كويس. لو هو راح عشان يعمل صفقة تجارية في بلاد الغرب عمره ما يعمل الأموال دي، وكل ما يتعذر ياخد راس يبيع ويفك أزمته ويبقى له الغلبة. ومش كده بس، ده هؤلاء الذين صاروا أسرى منهم من سيسلم. يبقى هو أدخل أناسا آخرين في دين الله عز وجل وظهرت كلمة الله عز وجل. كتاب أحكام أهل الذمة لشيخ الإسلام ابن القيم كتاب من أمتع الكتب التي تقرأها في هذا الباب. نشره رجل محقق اعترض على ابن القيم في أشياء كثيرة بسبب الذل المضروب على المسلمين. يعني مثلا ابن القيم يقول إن النصارى واليهود لابد يؤدوا الجزية وهم صاغرون شر، يعني مش يدفع الجزية ومناخيره فوق، لا، يدلدل ودانه وهو بيقول لك خد الجزية خلاص، وده شرط مذكور في الآية. يريد يرد على ابن القيم ويقول الكلام ده كلام غير صحيح، وكفايه ناخد الجزيه وايه صغيرون دي. كان ده كلام غير صحيح، وانما يتكلم من وضع الضعف والهوان الذي يراه ويعيش فيه، وضع الضعف والهوان. الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا تبدأ اليهود والنصارى بكلام. عبد الله بن عمر صح عنه انه سلم على رجل فعلم انه يهودي فجاء وراه وقال له رد علي سلام كده بمنتهى العزة. ف فقال له رددت عليك سلام. خلاص رد علي سلام كده بعزة، لنعز الفرد من عز أمته ودولته، وقزامته من قزامة أمته ودولته. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر قصة يشع بن نون قال غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فقال لا يتبعني أحد ثلاثة نفر، لا يتبعني رجل بنى بامرأة ولم يدخل بها، ولا يتبعني رجل بنى بيوتا ولم يرم سقوفها، ولا يتبعني رجل له خليفات ينتظر نتاجه. أي واحد من هؤلاء أنا في غنى عنه. رجل كتب كتابه ولم يبني ولم يدخل بالمرأة فده يقعد جنبه. ليه؟ لأن الرجل نفسه يتزوج ويعيش في ثبات ونبات ويخلف صبيان وبنات، ولذلك هو أول ما يرى بارقة السيف تلمع يوم يفر كالجباء، ده ما ينفعش، خلاص يقعد جنبه. ورجل رفع بيوتا ولم يرم سقوفها، رفع الجدران ولسه السقف والدور الثالث والرابع والخامس، هذا الرجل بيتمنى أن يرجع ليتمم ما بنى، يبقى ده يقعد. ورجل له خليفات ينتظر نتاجها، له غنم وحيوانات وبينتظر بقى ان الغنم تلد وبتاع، علشان خاطر بدل ما عنده راس يبقى عنده راسين وثلاثه واربعه ويمني نفسه بالغنى، وكل واحد عنده دراسه جدوى في المساله دي رائعه. عنده معزه يبقى منتظر فيلق وكتيبه من المعيز من هذه الايه، من هذا الجدي، من هذا الشاء. فكرني بالرجل بتاع الزراويه بتاع السمنه، والفقير كل سبت يروح يبيع زراويه السمنه ويشتري بطتين ويبيع ويشتري وزتين. بعد يوم من الايام شاف بط ووزه كده، فقال البط والوز ده انا هبيعه وهجيب شياه، وبعدين ابيع الشياه هجيب بقى خرفان، وبعدين ابيع الخرفان اجيب بقر وجاموس وبتاع، وبعدين ابقى غني جدا وابني قصر منيف واتجوز احلى واحده في البلد، وتخلف لي ولد واحد مقصقط جميل اربيه اادبه. هو الراجل كان ايه؟ بيمشي على عكاز، شوف الاحلام دي كلها، وبيشيل الزراويه ويمشي على عكاز يروح يبيعها ويرجع، والولد اربيه ومش عارف ايه. هو كان دايما على الزراويه في السقف والعكاز جنب السرير، والولد ده انا بقى ما بحبش الحال المايل ولا الكلام الفارغ، لازم اربيه ولد كويس، اول ما يقول لي لا اضربه كده اهو. وام طير الزراويه خلاص وطاشت احلام. اهو رجل مثلا له خليفات ينتظر نتاجها، ان شاء الله تولد وتعمل ونعمر ونخلي ونسوي. القلب هو الذي يعطي قوة الجارح، القلب هو الذي يعطي قوة الجارح. إذا أدبر القلب سحب تأييده للجارح، وإذا أقبل أعطاها القوة. فلما يكون واحد نفسه يرجع يبقى عايز يموت. ولذلك أحسن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جدا الإحسان لما استثنى هؤلاء. خرج بالجيش وكان ذاهب إلى حرب العماليق، مش الجبناء دول. تعرف الجيش الأمريكي جيش ضعيف، لم يغلب في معركة دخلها قط. وسألوا فيتنام، سألوا فيتنام، الجيش الأمريكي ليس عنده انتصار مشرف، يستطيع أن يقول عن انتصار. لكن انت عارف اللص الفتوة ده اللي بيرعب بقوته وبقوته، هو الأمريكان عايشين كده فتوات بس. أكن لو حرب الخليج دية العرب تنحوا عنها كان أمريكا دخلت وانتصرت؟ أبدا والله. ولذلك دخلوا العرب في الحرب البرية، إنما الطيران ما هو كله مستخبي وبتاع، يضرب زر ينزل مش عارف ايه هد ايه. لكن الحرب البرية اللي هي حرب المواجهة الحقيقية، والحرب البرية هي الحرب اللي عايز يقول انا غلبت وانا قوي وانا شجاع، يدخل الحرب البرية، مش يقعد في سبع ارض ويتك على زرار ينتف لي بلد، لا. وذاك الحرب البرية قدموا فيها العرب، عشان يبقى هم اللي يطهروا الألغام، عشان إذا كانوا زرعين ألغام هم اللي يروحوا فيه، واخد بالك، وعشان إذا حصل أي حاجة هم اللي يروحوا فيها، وبعدين هم يولون الأدبار أو يتصرفوا. فالعالم دول يعيشون بالسمع. ده يوشع بن نون عليه السلام واخد الجماعة الجنود بتوعه كالرايح يحارب العملي. بيذكروا في الإسرائيليات العملية ده كان الواحد منهم أطول من الجامع ده، فخدة بتاعته قد أنا وإنت وثلاثة مربوطين في بعض. بيقول لك من ضمن الحكايات إن واحد من العماليق، واحد من الجماعة اللي هم جيش يوشع بن نون، راح يعني بستان علشان يتلصص على العماليق ويجيب أخباره. هو مثلا قول إنه طلي مرتين مثلا، يعني ما هو لازال الخلق يتناقص إلى يوم القيامة. فالرجل العملاق ده داخل البتاع البستان بتاعه، أملأ واحد كده مستخبي في جذع إيه شجرة، قام واخده حطه في كمه. الرواية بتقول كده، خده حطه في كمه وقام رايح للأمير وحدفه له كده، قال له وجدت هذا. فشوف بقى، تخيل جماعة هذه صفتهم رايحين يحاربوا عماليق. أنا بقول الكلام ده علشان تعرف إن الجبان لا ينتفع بالقنبلة في يده، الجبان يسلم لك على طول لو أنك أجرأ منه قلبا. شو كده الروس الذرية اللي بيتكلموا عليها واللي ممكن تحرق الشرق الأوسط كله من أوله لآخره، الكلام ده لا تهاب ولا تخف، لأن الله عز وجل ناصره، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. أو أنت عارف مثلا دولة مبتدعة زي إيران، وأنت عارف اللي حصل بقى الصحراء إيران أيام الرهائن، والرئيس الأمريكي اتعزل واتغلب بسبب المسألة دي. يطلعوا الأمريكان في الصحراء بتاعتهم يعملوا سفارة مثل سفارة إيران، أمريكا في إيران تماما، ونفس المداخل ونفس المخارج، ويعملوا بقى إيه ناس رهائن جوه وكوماندوز يخلصوا الرهائن، ولعبوا اللعبات. وأنت عارف هم اللي هم اللي مخترعين السمة في العالم، وخذلك تبص تلاقي عمارة 600 دور وناطط منها ونازل. ازاي نزل سليم؟ ما هم بتوع اليود بقى، هم الناس اللي بيعملوا كل حاجة. فقال لك بس يعني احنا لازم بقى نبين مع عضلة امريكا وبتاع. عملوا المسألة دي 3-4 شهور، يجيبوا طيران، ينزل عيال كوماندوز، وخذلك. لكن نسيوا حاجة مهمة، نسيوا ان الرجل مهما كان بيمثل لا يمكن يتقمص شخصية الخصم. ده احنا دفنينه سوا، انا عامل نفسي رهينة وانت قال هتغلبني، انا هسيبها فانا هموتك، واخدالك. عاملين زي لما بقوله كان بقول لك ايه، لما كانوا يحبوا يقوموا الشغل يقول لك ايه، يجيبوا 2 يقول لهم الجلبية طلبوا الله مش عارف ايه، واخدالك، ويروحوا يتغلبوا برضه. ده احنا عاملين، احنا اللي عاملين تنفيذ سوا. مش ممكن يبقى البني ادم الذي يمثل يكون قلبه في قوة قلب الخاص. المهم عملوا المسألة دي بروبة واثنين واربعة وعشرة وخمسمية وستمية، وتيقنوا 100% انهم منصورون، لان الرادارات الموجودة في ايران كلها صنع امريكي، وهم عارفين ازاي يشغبوا على الرادارات، وعارفين اقصى مدى للرادار. وانا قرأت في مذكرات بعض القادة العسكريين التي نشرت في السنوات الاخيرة، ان اي دولة بتصنع سلاح لا يمكن تعطي كل اسرار السلاح للدولة المستوردة، تسيب بعض حاجات معينة، كفاءات خاصة لا يستخدمها إلا الدولة نفسها. يبقى أنا عندي رادار مثلا، الرادار ده أقول لهم أقصى مدى له إذا الطيارة كانت على ارتفاع مثلا 70 متر، وممكن الرادار ده يجيب السيارة اللي على بعد 30، بس أنا معطل لهم الخاصية دي، عارفوش يعملوها. فالرادارات كلها أمريكي، نزلت الطائرات الأمريكية على ارتفاع منخفض للغاية، وأفلتت من مراقبة الرادارات، وربضت في صحراء إيران، وإيران ليس عندها علم بأن في طائرات أجنبية على أرضها، واستعدوا لساعة الصفر والدخول على البتاع السفارة وتخليص الرهائن عشان يعرف أن أمريكا لا تغلب. والكابتن فطفر أم اللعبة وهم بيطيروا خبطوا في بعض. ده يعني لو لسه بيتعلم ما كانش يعمل الخطأ الخايب ده، خبطوا في بعض. شوف انت ساعات تمشي على الطريق السريع تشوف حوادث عربيات ما يعملهاش عيل صغير اللي عملها واحد بقاله 25 سنة بيسوق عربية. طب 25 سنة بيسوق عربية والحسن في المتوسطة تقول عيل صغير ما عملهاش، وتتكشف المسألة على حريق في الصحراء. ايه الحريق ده؟ قال لك ده طريق خبطت في بعضها والرجل طلع واعترفوا. ليه هؤلاء لم يضعوا الله عز وجل في حسبانهم؟ نسوا الله فنسيهم، ودول مبتدعة. فما بالك إذا كنا نحن على عبودية الله كاملة؟ إن تنصروا الله ينصر. خرج يوشع بن نون عليه السلام والجيش صباح يوم الجمعة كما في مستدرك الحاكم، وظلوا يقاتلوا العماليق حرب ضروس إلى أن غربت الشمس ولم يفتح لهم. حينئذ قال يوشع عليه السلام: إنك مأمورة وأنا مأمور بكل الشمس، اللهم ردها علينا. رجعت الشمس كما كان، فظل يقاتل حتى فتح له وغلب وانتصر. ليه؟ معاه رجال، معه رجال، اللي هي الأزمة الموجودة في أمتنا الآن، أزمة رجال، لا أزمة موارد ولا أزمة سلاح ولا أزمة خطط، أزمة رجال فقط. فلما جمعوا الغنائم، كانت العادة أن النار تنزل من السماء فتحرق الغنائم، فهذا يدل على أن الله تقبل غزوهم. فلما نزلت النار لتأكل الغنائم لم تطعمها وارتفع الثاني، فعلى طول على يوشع عليه السلام قال: اكفيكم الغلو. في واحد نصف في الجيش سرق شيئا وغلى مالا، من يعترف؟ لم يعترف أحد. خلص، فليبين من كل قبيلة رجل أو رجلان. وكان من علامة الغال آنذاك أن تلتصق يده بيد النبي، فالتصق قال: فيكم الغلول. فأخرجوا من رحالهم مثل رأس البقرة من ذهب. فلما أرجعوا رأس البقرة نزلت نار من السماء فأحرقتها. القصة دي الرسول عليه الصلاة والسلام عقب عليها وقال: فلما رأى الله عجزنا وضعفنا أباحها لنا، اللي هي الايه؟ الغناء. لما رأى عجزنا وضعفنا أباحها لنا، مع الحديث الآخر: إن الغنائم لم تحل لسود الرؤوس غيركم. يبقى احنا الأمة الوحيدة المتفردة بحل الغنائم، يبقى ضيعنا على أنفسنا خيرا كثيرا ولا لا؟ ضيعنا خيرا كثيرا حتى على المستوى الاقتصاد بضياع كل هذه الغنائم. الغنائم أباحها الله لنا بعد قصة مطاردة أبي سفيان لما هرب بالعير، والرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يأخذ عير قريش جزاء وثاق، لا ياخذ فلوس الصحابة وأحرمهم من مالهم وانتبهم، لا، يبقى على الأقل ناخذ الصفقة دي في مقابل ما أخذوه من مال. فلما هرب بالمال الله عز وجل عوضهم خيرا من هذه الصفقة برافد إلى يوم القيامة، اللي هي الغنائم، تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الشيء الذي تتركه لله محضا وخالصا لابد أن يعوضك، لابد. فلا تظن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميع. فيبقى عندنا بقى وإحنا بنقرأ في هذه الآية: فعسى الله أن يأتي بالفتح، إن إحنا نغلب وننتصر ونظهر عليهم ونستبيح بيضتهم، وفي ذلك شفاء لصدور المؤمنين، أو بأمر من عنده. ويمكن حدثتكم قبل ذلك في العام الماضي أو قبل الماضي عن الفيضان اللي هو كان ضرب ولاية فلوريدا الأمريكية، وكانت الخسائر المبدعية 42 مليار دولار. 42 مليار دولار، وبعد حوالي 28-29 يوم أو شهر ضرب برضو البحر بإذن الله عز وجل مدينة هاواي الأمريكية، مركز من مراكز الدعارة العالمية، فكانت الخسائر المادية 5 مليار دولار. في 30 يوم 47 مليار دولار خسائر، وانت رجل على رجل وانت لا تدري ما الذي جرى مع هذا الخبث وهذه المخالفات التي في ديار المسلمين. 47 مليار دولار في شهر، بنت لو بتمتلك اقوى جيش في العالم ودخلت في حرب معاهم مش ممكن تخسرهم 47 مليار دولار في شهر. يبقى السلاح الماضي لنا العبودية، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. بخت نصر اللي ظهر على اليهود أول مرة دخل مرة على البلد فوجد أن فيه دم بيفور على كومة من القمام. إيه الدم ده؟ قالوا والله ده عقيدة ورثناها عن أبائنا أن الدم ده هيفضل يفور لحد ما نرويه من دم أعدائنا. انت عارف علشان يطفي الدم ده زي ما بتقول الروايات قتل 70,000 يهودي وصب دمهم على الدم ده. قالوا حتى انه لم يبق احد يقرأ التوراة. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. اذا ليس لا يعذبهم بعباده المؤمنين فقط بل بكل الناس حتى هتلر النازلة. ده انت عارف كان بيشويهم في الافراد، كان بيشويهم شيء، وكما قلت لكم في الخطبة طلبوا ان الرئيس الامريكي يعتذر عما فعل هتلر. ليه؟ لا ينسون ضحاياه. واليهود بيتحركوا بالعقيدة دي، فهل نحن نتحرك بهذه العقيدة؟ احنا نسينا ان اليهود اعدائنا، ونسينا ان النصارى اعدائنا، ونسينا ان المجوس اعدائنا، كل هذا لان الجذوة التي تتقد منها عقيدة الولاء والبراء راح، اللي هي الايمان بالله عز وجل. لذلك يا جماعة مسألة ان احنا ننتصر على عدونا ام لا، نحن على يقين اننا سننتصر اذا فعلنا ما امرنا به من تحقيق العبودية لله عز وجل. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.